فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه كل آمن بالله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا لا نفرق بين أحد Oh, صدق الله العظيم. أيها السادة، عشنا في رحاب آيات الله وبيناته، تلاها علينا القارئ الشيخ مصطفى لطفي السعيد، القارئ بجمهورية مصر العربية والمقيم بمدينة المقاطعة مركز السنبلاوي الدقهلية. الإضاءة الحديثة إدارة الأستاذ عاطف قزمي. أما الخدمة الفندقية والإدارة للإخوة والفراشة الكبرى الحاج حسين زكي.